جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 18، تقول السائلة من بلجيكا: هل تقع المرأة في الشرك إذا أعطت زوجها حقوقه من أجل رضاه عنها لا من أجل رضا الله عنها؟ ما هذا التكلف يا بنتي يا بلجيكية؟ أوفي زوجك حقوقه ولك الأجر، لأنك إذا وفيته حقوقه وطاوعته في غير معصية الله أنت مأجورة. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع بعضكم أو بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أليس إذا وضعه في حرام أو وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. فالمرأة مأجورة إذا نوت إعفاف الرجل وإرضاءه بما تؤدي من حقوقه، من ذلك تمكينه من جماعها متى طلب وهي قادرة، وخدمة المتعارف عليها. وهو كذلك إذا أراد بالجماع إعفافها، نعم هو مأجور، وليؤدي كل من الزوجين حق الآخر عليه، نعم، متقربا بذلك إلى الله عز وجل. والتسامح مطلوب، قد يبخس المرأة زوجها شيئا من حقوقها فتصبر وتحتسب ولا تريد يعني من عسر ولا تكلف بما لا يطيق، وهي كذلك قد يحصل منها تقصير فلا يكلفها ما لا تطيق. حسن العشرة بالمعروف مطلوب بين الزوجين، وهو من سبب الديمومة بينهما على خير. نعم.